أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العاكفين عليه أو المجاورين عنده من أقاربه أو غيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة وكشف البلاء. نعم، وهذا من البلايا التي تصاحب هذه الأضرحة، أن الذي يأتيها يقصد أن هذا السادن أو هذا القبر أو هذا الولي أو النبي الميت أنه يقضي حوائجه وأنه يفرج كرباته وأنه يدعى من دون الله، ويسمون هذا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعلى كل حال، إنما حداهم إلى هذا الوقوع في الشرك، هذا الشرك العظيم، هو هذا الزعم الباطل، أنهم يظنون أن في الدعاء عند قبره أو في سؤال الميت أنه تقضى حاجته وتفرج كربته، وهذا مما يزينه شياطين الإنس والجن لهؤلاء. ولو أنهم اتجهوا إلى المساجد المبنية لطاعة الله ودخلوها وصلوا فيها ورفعوا أيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى لكان هذا هو المجدي والنافع لهم عاجلا وآجلا، ولكن الشيطان صرفهم والعياذ بالله إلى هذا القصد الخبيث ليصدهم عن دين الله عز وجل وليوقعهم في الشرك. فإن الشيطان إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير. الشيطان يدعو إلى الشرك، يدعو إلى تعظيم الأموات، إلى الغلو في الصالحين، إلى كل بلية وكل شر، ولا يتوقف عند حد، بل يتدرج بأصحابه إلى المهالك نسأل الله العافية، ولا يوقف مده وشره إلا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والوقوف عند حدود الله، تفقه في دين الله ودعاء الله والاستغاثة بالله والاستعاذة بالله والرجاء والخوف من الله عز وجل.